السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حتى نفسك في خلال ساعتين أو الكلام ده كله ذاكرته بدون قلم، ما كانش نيتك إنك تذاكر، بس غصب عنك هتحفظ. أنا أما تبص على رسمة هبلة بالمنظر ده على كلاميديا تبقى عرفت كلمة السر. على فكرة ده كلامي عمال أقوله من أول السنة، إن كل أورجانيزم له سر أو له مصاحبة معينة. مصاحبة الكلاميديا عندي وكل الموضوع يبتدي من الكلمة دي، المنظر ده. إيه المنظر ده؟ لا المنظر ده محتاج كده كمان. طب إيه اللي أنت عملته ده يا دكتور؟ والله كنت جبت لك خلية بتتقسم من وسط القسام بتاع البكتيريا اللي اسمه إيه؟ باينري فيشن. والله كوني جبت لك خليه فيها شويه الشرط الحمراء دي، والله الشرط الحمراء دي بيسموها انكلوجن بودكس، دي بتاعت مين؟ بتاعت الفيروس. خلاص هو ده المدخل بتاعك. ايه الكلاميديا دي يا دكتور؟ والله دي بكتيريا ولا فيروس؟ فيها بعض الصفات من البكتيريا وبعض الصفات من الفيروس. ايوه يعني هي دي ولا دي؟ ولا هي كده ولا هي كده؟ عارف ايه؟ خبيثه. وعلشان هي سنه وخبيثه بقت نمره ايه؟ نمره ايه؟ طيب أول حاجة حديثا مين هو أشهر أورجانيزم يعمل بي أر دي؟ كلاميديا. حديثا وات إز ذا كومن سكشوال ترانسميتد أورجانيزم؟ هو كلاميديا. طب وإيه اللي خلاه خبيث؟ إن هو أكيد سيمتوماتيك ولا أسيمتوماتيك؟ أسيمتوماتيك. عادي أسيمتوماتيك بنسبة كام؟ 50%. طب أوكي هو شبه الفيروس فين؟ بيقول لك يا سيدي شبه الفيروس في ان هو عندي بيعمل انكلوجن بودس على عينه وعلى راسه. طيب على فكره دي استفدنا منها بحاجه، عارف ايه؟ بص هنا على السمير تلاقي ان هي دي اللي اعتمدت عليها في الانفستيجيشن. هاو تو ديتكت العين عندها كلاميديا؟ باخد ايه؟ باخد مسحه سمير. وتبص على ايه؟ ابص على الخلايا، لو لقيت انكلوجن بودس تبقى دي مين؟ تبقى دي كلاميديا بس كده. بس دي جايه من المحاضره بالظبط، هو قال حاجه اسمها اول اميرشن فيلد، انا مش عارفها الصراحه يعني ايه، برضه كل واحد له مستوى معين للعلم، ما اعرفش انا ايه نقطه الزيت اللي بيحطوها علشان يبصوا بالميكروسكوب، هل ليها علاقه بالانكسار الضوء او كده؟ مش عارف. بس بيقول لك اللي هي دعوه بالعدسات والسيستم ده الله اعلم. المهم ان انت بيقول لك لو لقيت اكتر من 10 باستلز وشويه انتراسيلر انكلوجن بودز دي بالنسبة لنا في الشفوي كافية انك تشخص مين؟ كلاميديا. ماشي خلاص 10 باستلز بلس انترا سيلر انكلوجن بودز كافية ان انا اشخص كلاميديا. ماشي. وده يا دكتور عرفته منين؟ عرفته بس ان هو كلمة فيروس ان هو عند حضرتك انترا سيلر انكلوجن. انترا ايه؟ بتقول يا دكتور؟ اه بقول انترا سيلر. ايه المشكلة؟ تعرف لو قلت انترا سيلر ده معناه مقوي ولا ضعيف؟ ضعيف. دخلتك في الفيلم الثاني، كل ده انا بثق فيه، ضعيف، يعني ايه ضعيف؟ لا يصيب الا الخلايا الاصلح ذات الخليه الواحده، وفعلا تعالى بص عندي على ال 15 سيرو تايب بتوعي، مكتوبين اهو في منتهى الرواق اي بي سي دي لغايه مين؟ لغايه ال واحد واثنين وثلاثه. تكتشف عندي حضرتك اي بي سي دول بتوع الرمق بتوع تراكوما لا يغزو الا الكونجنكتيفا، واي خليه ذات سطح واحد. شكرا. تعالى خد اللي بعديها من حرف الدي لحرف عندي الكي، ده بقى الجديد، ده بتاع الستات بقى، ده اللي بيغزو الفيميل جينيتال سيستم عندي من تحت. او يا دكتور لما يغزو الفيميل جينيتال سيستم بتاع الستات من تحت بيعمل ايه؟ بيعمل اكزاكتلي لايك جنوريت، لان هما الاثنين فيهم كلمه السر اللي هي يا دكتور اورجانيزمز ضعيفه. طب انت عرفت منين ان الجنوريه ضعيف؟ من رسمته ان هو ديبلوكوكس انتراسيلولر. تعرفت منين الكلاميديا ضعيفه؟ من رسمتها ان هي انكلوجن بودز جوه الخليه. طب هو يعني معنى كده ان من حروف الدي لحروف الكي الكلاميديا بتعمل ايه في الستات؟ بتعمل لايك الجونوريه لايك هذا سكشوال ترانسميتد ديزيز بالظبط. يعني ايه؟ تصيب البارفولين جلاند وتصيب السكينس جلاند وتصيب كلمه الهرم عندي الاندو سيرفكس وتطلع لفوق على الفلوبيان تيوب وكرونيك بي اي دي وتطلع على البريتونيت وتكبيريباتيتس وتعمل فيتز هيوكوكس نفس الكلام. طب يعني يا دكتور الست دي تتدمر خالص وتتدمر الخلفه بتاعتها؟ طبعا. ده اقول لك على حاجه، وحتى كمان لو حملت انا عندي مشكله كبيره قوي ان الغشاء الذي يحمي البيبي ديورنج بريجننسي الامنيتك ممبرين كم لاير؟ وان لاير. يا دي كارثه، يعني لو جه كلاميديا ممكن تعمل انفكشن ديورنج بريجننسي؟ طبعا. طب وتعمل ايه في الممبرين؟ تقرب وتطلق بروستا جلاندن وده بريترم ليبر وممكن تربشره وتدخل في كوريومنايتس ده المشكله مش في الحمل وبس، ده المشكله في الجنين اللي هو ينزل يوم الولاده، لان العيال بتنزل بنسبه 96% بايه؟ براسها. واول حاجه يعملها البيبي لما ينزل يعمل ايه؟ لا يفتح عينه ايه؟ ياخد نفسه يا جماعه. اول حاجه يعملها البيبي ياخد نفسه. ساعتها الكلاميديا تيجي فين؟ تيجي عندي في في في في اللنج في الالفيولاي تعمل نيمونايتس، وتيجي كمان في الكونجنكتيفا تعمل كونجنكتيفايتس. برافو عليك، تعمل الاثنين دول. كل دي مشاكل. بس انا بحكيها على هيك، ما اقدرش عندي ان انا اقولها لك كلام فارغ تقدر تحفظه كده. احفظها على هيك بس. واحده بنت قليله الادب، طب وايه الاخبار؟ جالها انفكشنز من قله ادب. طب وايه الاخبار؟ جالها بي اي دي. طب وايه اللي حصل؟ ما حملتش. طب يا دكتور بقت انفرتايل، طب مش الاول يجي لها عريس؟ صح يجي لها عريس. طب والعريس ده لما يجي لها الزوج هيجرى له ايه؟ هيجرى له انفكشن. طب والكلاميديا تعمل ايه في الزوج؟ هتضرب برضه انابيبر، هتضرب الخلايا ذات الايه؟ السطح ذات الايه؟ الخليه الواحده. هتعمل ايبيديدمايتس، هتعمل فينيكيولايتس، هتعمل عندي هتضرب الانابيب ايبيديدمايتس. طب ودي هتعمل ايه في الراجل؟ هتخليه هو كمان انفرتايل او سبفرتايل. وتعمل عندي كمان في الراجل ايه؟ يوريثرايتس. على فكره لان اليوريثرا مسار واحد بيحمل الايه؟ الحاجتين، يورين ومين؟ يورين والسيمن. وكانت كلمه مشهوره قوي يا عبد فاكرها من سنه ثالثه، يقول لك سترايل بايوريا. استخدمنا في التي بي. يقول لك ليه سترايل؟ علشان محتاج سبيسيفيك كالتشر ميديا. طب ما نفس الكلمه الثانيه مكتوبه عندي هنا. العريس ده بيبقى عنده سترايل بايوريا. يجي له حرقان في البول، يقول لك انا مالي من ساعه ما اتجوزتك بخش الحمام كتير. يجي يعمل عندي كالتشر سنسيتيفيتي ما يلاقيش حاجه، محتاج يعمل سبيسيفيك كالتشر. اسمها ايه السبيسيفيك كالتشر؟ طبعا كلنا عارفين ماكوري عندي كالتشر تيشو كالتشر ميديا. ماشي يا دكتور. يبقى انت احفظها ايه؟ كروايه. قليله الادب جالها مشاكل زي الجنورين، اتجوزت واحد نقلت له هي المشاكل، حملت حصل مشاكل في البيبي بسبب الامنيوتيك ممبرين اللي فرقع، وهي بتولد حصل مشاكل للبيبي وهو نازل شم الاورجانيزم او جه في عينيه الاورجانيزم. ماشي. ده من حروف كام لكام؟ ده من حروف عندي الدي للكي، دي اي اف جي اتش اي. ماشي. طب بعد كده يا دكتور بعد الكي ده في عندي ال ام ان، ليه وقفوا على ال؟ ليه وقفوا على ال؟ ليه وقفوا على ال؟ لان ده الاختصار بتاع المرض اللي اسمه ليمفوجرانيلوما دينيريان. عشان كده تلاقي ال واحد ال اثنين ال ثلاثه. طبعا مش محتاج افضل اقول لكم الخدع اللي عملناها مليون مره من اول السنه، انك لو عديت الستار تايمز دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 14، لان بي متقسمه بي 1 وبي 2. دي خلاص بقت ايه؟ بقت معروفه بالنسبه لنا. شفتوا؟ واي بي سي رمض كلام فارغ، ادي لك كي فيميل وتصاب بالقصه المشهوره كانت فارغ. ال واحد ال اثنين ال ثلاثه بقى الغريبه قوي. مرض دايما بحفظهولك من اسمه ايه؟ ليمفو يبقى جرانيلوما، يبقى نهايته كرونيك جرانيلومتس انفكشن. فينيريال يبقى السايت بتاعته فين؟ في الفينيريال اريا. ايه يا دكتور الفينيريال اريا؟ المنطقه اللي انت شايفها بالعين المجرده في اللافتون بوزيشن، اللي هي منطقه الفالفا والفيستبيول، وهي منطقه عندي البيري انال اريا. هي دي المصابه. بعكس ما فاكرين جيل الراوند الثاني قال لكم هل ينفع الكلاميديا تعمل سيرفايكال بوليب؟ قلت لهم لا، دليل وحيد سيرفايكال بوليب. قالوا ازاي؟ دي بتعمل ليمفو جرانيلوما فينيريوم. قلت لهم طيب والجرانيلوما دي موجوده فين؟ قالوا لي فين؟ قلت لهم فين؟ موجوده فين؟ في الفينيريال اريا، مالهاش علاقه خالص بالسيرفكس. امال السيرفكس ده اللي كان يجي فيه يكون دايلوما اكيوميناتم، يكون دايلوما لاتم. فلازم تركز اسئله شوف بتيجي بس هتبلغ. ماشي. يبقى ليمفو جرانيلوما فينيريال اورجانيزم بيجي هنا بيعمل ايه؟ بيحب يضرب الليمف. يعمل في ايه؟ يا سيدي ليمفانجايتس. طب ويحب يضرب مين؟ الليمف نود. يعمل فيها ايه؟ الليمفادينايتس. طب وليمفانجايتس وليمفادينايتس ايه اللي بيحصل؟ إديما. طب يا دكتور ازاي التهاب والإديما دي حولها لجي، حولها لجرانيلوما تيشو؟ يا سلام، ذات از نوت مين. بيحصل كرونيك انفكشن بيهيل باي فايبرس تيشو. بقى الدنيا مليانه كلاكيه كلاكيه كلاكيه جرانيلوما تيشو. وخد بالك بقى من حاجه، ان جرانيلوما تيشو او الفايبروز دي، اما لو دي الحته دي فيها فايبروز، لو حصل فايبروز هنا وبيسموه سكترايزيشن، حصل فايبروز هنا وبيسموه سكترايزيشن، بقى عندك في الوسط في ايه؟ بقى. الفجوة دي لو من أورجن على الشارع بيسموها ساينس، لو الفجوة دي ما بين اتنين فيسكس أورجن بيسموها ايه؟ فيستولا. مش كده المرض ده is very characteristic بإيه يا دكتور؟ منطقة الفالفال ديستبيول ومنطقة البيري انال والانجواينال اريا وكل الكلام ده مليانة ايه؟ ليمفانجايتس، ليمفادرايتس اللي بيسموها بوبو، ماشي؟ ومليانة عندي جرانيلوتاس تيشو، فايبرس تيشو، مليانة ساينس، مليانة فيستولاس، كل هذه المنطقة. طب انت مالك حرق دمك كده ليه؟ حرق دمك عشان السنه دي الاسئله بتاعت الكيسز ام 30 درجه دي اهم حاجه واياك تفوتها، حتى لو كنت انا فوتها اول السنه وما شرحتهاش، لو غفلت عليه، لو عرفت ان الاسئله اخر السنه قلبت كيس، اهم حاجه في اي موضوع هو ايه؟ ديفرنشال دايجنوس. ليه يا دكتور بتقول ديفرنشال؟ لان هي الكيس مبنيه على كده، واحده عندها امينوريا وعندها فيلبك سوالا، هتفتكر؟ طب واحده عندها امينوريا وعندها فين؟ هتفتكر؟ فاكرين الصفحات الغريبه؟ انا نفسي مش فاكر، مش محب. انا مش فاكر خلاص، ماشي؟ فانا يجيب لك ايه الكيس اللي موجوده هنا؟ معلش اقلب الصفحه واكتب بس انتوا عارفين ديفرنشال دايجنوزز اوف وارتي ليجن ات ذا بابا اند برينيم، انتوا عارفين خلاص اكتب بالشيء الشيء يوسف يلا ديفرنشال دايجنوزز اوف وارتي ليجنز ان ذا بابا اند ذا فاجاين. طب تعالى بقى نقول جديد، تعالى نقول جديد، قسمها موست كومن وموست سيريس واذرز، يلا ماشي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. موست كومن، برافو عليك برافو عليك، كوندايلوما اكيومينانت طبح بتاعت الهيومن بابلوما فايروس صنطات، دي اشهر حاجه، يبقى دي الموست كومن كوندايلوما اكيومينانت بتاعت الهيومن بابلوما فايروس، ماشي. طيب الموست سيريس، واحده عندها وارتي ليجن ذا بلفا، ايه الموست سيريس؟ ليكون كانسر طبح، ليكون مالجننس طبح، وهياخد المنظر. الله، انتوا نسيتوا سكيمة التيومرز، ان اي تيومر بيبتدي مديول وبعدين يكبر ويبقى كل فلاور ماس وبعدين يقع السنتر بتاعه ويقلب مالجنت ألسر او يخش جوه يبقى فايبرس وعامل انفلتريشن بشكل رهيب. اربعه ميجور سايتس، او قصدي اربعه ميجور تمام. طيب ده الموست كومن، ده الموست سيريس. اكتب اللي بعديها الموست رير دلوقتي، خلايا كبد الدنيا، برافو عليك، كوندايلوما لات سيفلس، طبعا في حاجه اسمها سيفلس دلوقتي، دي الموست رير، تمام تمام. ويكتب بقى ايه؟ اذرز. حد عنده حاجه نقول عليها اذرز؟ نقول تحت عنوان اذرز بالهريزيز تي بي، ادي سطر ونحط صح على بالهريزيزس. ليه صح على بالهريزيز اكتر يجي فين؟ تحت ويعمل ايه؟ بوليبس. تي بي يجي اكتر فين؟ فوق ويعمل ايه؟ السرس. هنشوفها دلوقتي حالا، ماشي. طب ادي سطر، والسطر اللي بعديه ليمفو جرانيلوما فينيريا. يعني دي مش معاله مش مشهوره يا جدع للدرجه اللي انت متخيلها، ان الكلاميديا يعمل ليمفو جرانيلوما فينيريا انا عمري ما شفتها. يلا، انما مين المشهور اللي بتشوفها دايما؟ كوندايلوما اكيومينيتا، ان شويه كده البابيليك على ليمفو فينيريا، يعني رابط للصبح للصبح، ماشي يا دكتور. اوكي طيب، طب لو انت عرفت ولو جالك سؤال بيتمحور على هذا الموضوع، انا عايز اعرف هتتصرف فيه ازاي؟ او في الشغل لو اشتغل وسالك الكلام ده، انت عايز اهم انفستيجيشن اتعمل لكل هذا الكلام. من قراءاتك كده، واحد طالع له خسوسه هنا، واحد طالع له جرانيلوم تسليج طلع من البيول في زئير ومقلق. بايوبسي. بايوبسي. بايوبسي ويبعت هيستوباثولوجي ولا يبعت سمير ويشوف ايه؟ مقلق خلاص، الا تكون دي بتاع كانسر لبيول زئير، شوف. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب يلا انا حاسس. يبقى علشان هي شبه الفيروس عملت انكلوجن باديز، استفدت منها ان انا شخصت بيها تحت الميكروسكوب، واستفدت من حاجه ثانيه ان هي شبه الفيروس، ان هي انترا سيلولر، فعشان كده الاورجانيزم ده ضعيف، عشان كده لا يغزو الا الاسطح ذات الخليه الواحده، ومن هنا طلعت لك على الكلينيكال فيكشر كلها. ماشي. طيب واستفدت ايه كمان يا دكتور من هي فيروس؟ استفدت من كارس ان الفيروس ملوش انتي بايوتيك، ومن هنا جت رحمه ربنا ان خلاه ياخد شويه صفات شبه الايه؟ شبه البكتيريا. ان هو بينقسم باينري فيشن. ات مينز ان ينفع عندي يشتغل عليه الانتي بايوتيك اللي بتشتغل على ايه؟ على السيل ديفيجن. فاكرين انتوا الانتي بايوتيك سنه ثالثه كانت متقسمه، كان في تقسيمه كده، انتي بايوتيك بتشتغل على بكتيريا الوول، على السيل ديفيجن، على الميتوتيك سبيندل، على الدي ان اي والار ان اي. الحمد لله ان في صفتين من البكتيريا، باينري فيشن، والصفه الثانيه فيه بوث دي ان اي اند ار ان اي. يبقى ينفع نديله الانتي بايوتكس اللي بتشتغل على الرايبو النيوكليك اسيدز في بوث دي ان اي ام ار ان اي. الحمد لله. يبقى الحمد لله ان انا اقدر اديله ايه؟ انتي بايوتك. والحمد لله انا مش محتاج انتي بايوتك قوي. فاكرين كنت دايما بقول ليه مش محتاج انتي بايوتك قوي؟ لان اورجانيزم قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. مايس لا لا ايه؟ لا يعرف ان يغزو الا اسطح ذات الخلايا الواحد. عشان كده الانتي بايوتكس كلها اخرها كلمه ايه؟ مايسين. والاشهر على الاطلاق ديسترومايسين. ديسترومايسين اسمه في السوق ديستروماكس، ديستروسون، ديثرون، ديثروسين، يعني له اسامي حسب الشركه كله ايه؟ ديسترومايسين وخلاص. 1 جرام مش 2 جرام يا جماعه، وانتوا عارفين ليه، ماشي؟ يعني لو ادينا 2 جرام هيقولوا لا، في الام اس كيو هيقولوا لا. او اي حاجه ثانيه اخرها ايه؟ مايسين. وانت زي ما انت عايز. كليندا ايه؟ كليندا مايسين ده اسمه العلمي ايه؟ ما انا عارف ان اسمه ده لسه سي. جراته كام؟ 300. برافو عليك. طيب فيبرومايسين ايه الاسم العلمي بتاع الفيبرومايسين؟ دوكسيسايكلين. انا عارف لسه دوكسيسايكلين بس جرعته كام؟ 100 مللي جرام. كويس ان انت هنا مكتوب كل المنوعات بتاعت الجرعات اللي عندك. كليندامايسين ده 300 والفيبرومايسين ده كام؟ ده 100 عندي. ماشي يا دكتور. اوكي حاضر على عيني وعلى راسي. انفستيجيشن مهمه يا دكتور. لما خلاص بقى اقول عايز تعمل عندي سمير حكايه الانكلوجن بادز، عايز تعمل عندي كلتشر تعمله على. طب المقاربه لو زرعت في اخر السنه انريتشت ولا سيمبل كلتشر ولا اخباره ايه؟ ليه لازم يكون تيشو كلتشر؟ فايروس انا اوبشن انتركس لازم بقى ايه؟ لازم بقى تيشو كلتشر. عشان كده مشكلتي في هذا المكوي التكس ايه؟ تكس تايم. ده اللي خلاهم يفكروا في حاجه اسرع، فكروا في الايزا حطها جوه على السيرفكس تطلع ايه ده؟ بربت لون. يبقى ده عندي مين؟ يبقى دي كلاميديا الايزا اسرع ولكنها مش بنفس الدقه. عشان كده قال لك هاو تو ديتكت الانتيجين عند الدقه بالبي سي ار بوليميريز شين رياكشن. دقيقه جدا وحلوه جدا بس التكس ايه بقى المره دي؟ تكس ماني. احفظها كده. احفظ عندي مين؟ الادق الاسرع الاغلى. احفظها كده. خد مالك يا جدع على اخر السنه. مين هو عند الادق؟ ماكوي. مين الاسرع؟ إلايزا. مين الاغلى؟ بي سي ار. لازم اعمل افلام عشان وبعدين بقى انت لو عملت الافلام دي كل صفحه ليها فيلم. لا لا خليهم كده وبصي نايسة وانت عماله رايحه جايه على باب الثلاجه ايه؟ تفضلي تبص تبص تبص هتلاقي في يوم ايه؟ لزقت فين؟ في نافوخه. طيب خش على بعديه. لا اللي بعديه ده سهل لانها كلها ايه؟ كلها مقارنات. مقارنة ده بده، مقارنة ده بده، مقارنة ده بده. هتشرح؟ لا مش هشرح، هسأل. هسأل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا عليك أن تحفظ شكل الكانديدا إن هي عبارة عن شوية هايفي أو مايسيليا وشوية سبورز؟ رد عليه. عشان دي سلايد. لو أنا لسه عندي امتحان سلايدز صباح الخير ب 50 منتر. ويجيب لك المنظر ده ويجي يقول لك عليه. لماذا لازم احفظ ان شكل تراكومونس فاجينالس عامل زي لوحه الفنان العالمي المشهور رئيس اليونسكو؟ الله انتوا فهمتوا المغزى؟ عرفتوا الشاهد من اللي حصل؟ ايه الشاهد؟ ان الحق حق ولو على رقبتك. الحق حق ولو على رقبتك. واللي يمشي وراه علشان عايز مكاسب من تحت لتحت ابقى قابلني سيبت الدنيا وتخسر الاخر. حق حق ولا على الاخر. انا بتكلم بجد. ماشي بس مش هقدر اتكلم اكتر من كده بقى. مش هقدر اتكلم اكتر من كده يعني. ايه يا سيدي مشكله؟ لا والله والله اول امبارح واحده جايه 41 اسبوع وثلاث ايام جايه لنا المستشفى رابشر ممبرين درين لايكور ميكونيا مستين. بسمع البيبي 80 90 80 90 80 90 من تحت حوالي 3 سم ايميديتلي سيزيريان سكشن. البيبي طلع عمل كده ومات. مش عايز اقول لك صعب على قد ايه انك تشوف منظر كائن حي له صوابع له عينين له بق له مناخير زيك بالظبط زيك. وانت لو ما تعرفش ان ده ميت تقول ان هو ايه؟ نايم. فساعتها بجد تحس ان الدنيا دي كلها على جزمتك. اتكلم بجد على جزمتك ولا تفرق يعني ولا كلام فارغ. لا بص ده يعني يعني يعني عمرك قد ايه اللي هيتحاسب عليه؟ 3 سكندز اللي عاشهم. انت لو عشت 90 سنه زي الفريسكس دول. ف احنا بنقول الكلام ده ليه؟ طيب يا يا يا مفيش مشاكل والله العظيم. وبكره تفتكروا هذا الكلام. اجمل حاجه في الموقف اللي انتوا فيه ده ان كليه الطب بتضطرك اضطرارا انك تبقى انسان محترم، ولو تحاول ما تبقاش محترم ما بتعرفش، ولو كان عندك نوازع عدم الاحترام غصب عنك تبقى محترم مع الوقت، ولو بعد كده لقيت عندك الفراغ وعايز انك تبقى مش محترم هتلاقيك فقدت القدره على عدم الاحترام. فدي ده شيء جميل، فاقعد بقى ذاكر وخليك محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب المعلومه الجديده، مش الجديده اللي عايز الناس تاخد بالها هذا الموضوع، ان these both organisms they are abnormally present عندي ولا normally present؟ الراوند الاول فاكرين امتحان الام سكيو بتاع الراوند الاول؟ تريكومونس فاجينالس is normally present in the female vaginal discharge، صح ولا غلط؟ صح. بنسبه كام؟ مكتوبه 20 ل 40 ولا دي 50؟ نسبه 50% normal. بس ليها اعراض؟ لا ملهاش اعراض. لا عارف؟ يجي لها اعراض لو عملت البريديسبوزنج فاكتورز اللي تخليها ايه؟ ترعرع عنده وتطلع. ايه البريديسبوزنج فاكتورز؟ انا بالنسبه للكانديدا، الكانديدا بتحب الايه ميديوم؟ اسيديك ميديوم. تريكومونس فاجينالس بتحب الميديوم الكلايت، بس وفرين الميديوم وهو البنات الفيرجنز انت يجي لهم الكلام ده تشطيب، شطب باسيديك يجي لها كانديدا، شطب مش عارف الكلاين يجي لها تريكومونس. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بتطلع الكلام ده عند البنات الفيرجن ايه؟ الستراس. ستراس بتاع مذاكره، ستراس بتاع مرض جسدي، ستراس بتاع مرض جامد، بالذات لو خدت للمرض ده برود سبيكترم انتي بايوتيك. واي؟ عشان بيموت. ده انتي بايوتيك لو انتي كانديدا ولو انتي بروتوزوا. برافو عليك. الحاجه الثالثه اللي يطلع الكلام في ناس فيرجن، ستراس على الاميون سيستم. لا انتوا عارفين الكلام ده، دايابيتس ميليتس او ايه؟ او سترويدز. لكن احنا بقى الاشهر على الاطلاق، على الاطلاق انت الكانديديزز بتظهر بعد الجواز مع الحمل، انت تريكومونس فاجينالز بيظهر بعد الجواز مع الانتركورس. عايز بقى تفسيرات لهذا الكلام. انت الكانديديز بيظهر مع الجواز مع الحمل، وتبتدي اول طريق ليكي في الفتيسكر، اول نقله تنقليها في عربيه في طريق الدمار بالنسبه لك. كانديديزز كانديديزز ببشاعه. شو طبعا عارفين هي بتبقى كيردي لايك وبيقول لك شبه الجبنه او بتاع. ده في ناس يا دكتوره صفاء بتقول لك انا بتحول لمصنع جبنه. يعني ايه بتحول لمصنع؟ دي حقيقه. ده بوصل ده بقول لك انا لو الاندر وير ما اتغيرش كل 6 ساعات ممكن اطلع حتة جبنه كده، اطلع حتة جبنه كتير كتير. جبنه قريش كمان. انت بتحبها ايه؟ دبل كريم. ماشي. فالموضوع ده في الحمل عندي كتير. السؤال بقى ليك انا حاس واي ليه في الحمل؟ برافو عليك. لان ده فطر، واكتر مكان تلاقي فيه فطر في البيت في المطبخ على رغيف عيش متساب كده جنب الحوض وتبل شويه، عيش مبلول. انتوا بتنسوا ليه دايما الكلام اللي انا بقوله؟ الفاجينا في الحمل بتتحول الى عيش مبلول. واي از عيش؟ استروجين مرسب جلايكوجين. وات از مبلول؟ ان الحمل. ايه اكبر يوتراين باثولوجي عامل بلفيك كونجكشن في الست؟ بريجنسي. مبلول. برافو عليك. يجي لها هذا الكانديديز. انا طيب والتريكومونس فاجينالس ليه بتظهر بعد الانتركوب؟ يا راجل علشان السيمن عندي از ايه؟ از الكلاين. طب الكلام ده يا دكتور بتشخص ازاي؟ ده جاست سيمبلي بقول لك بالتليفون. اول هام لازم تعرف ان العينين دول ما بيعرفوش يعيشوا. فالغو فاجينايتس عندي سيفير سيفير، بعكس الخبث بقى، بعكس البكتيريا الفاجينوزس 50% سيمتوماتيك، بعكس الكلاميديا 50% سيمتوماتيك. دي خبيثه خبيثه. ومن خبثتهم دول كانديدا وتريكومونس نزلوا المرتبه رقم 2 ورقم 3. رهيب. طب وانت بتشخص ازاي بالتليفون؟ بوصف الدشاش. بس انتوا عارفين وصف الدشاش، المهم وصف الريحه. ريحه الحاجات البيضه دي ايه؟ اودرلس. برافو عليك. طب وريحه التريكومونس فاجينالس هي دي اللي ريحتها ايه؟ وحشه. هي دي اللي ريحتها ايه؟ وحشه شويه. ماشي. امال مين اللي كان ريحتها زفره؟ بكتيريا فاجينوس. برافو عليك. الحاله الاخيره اللي بنوصف بيها التليفون ان الست لو البنت تقول لك ايه؟ معاد عندي هذه الالتهابات. مين اللي يجي بري منسترول؟ مين اللي يجي بوست منسترول؟ ليه الكانديدا انا كاتب جنبيها بري منسترول؟ لان ده اعلى وقت في الهرمونات بري منسترول، فاعلى اسيديتي في الفاجينا. ليه تريكومونس فاجينالس بوست منسترول؟ لان دم الدوره الكلاين يظهر لي. طب اقول لك بقى على حاجه غريبه قوي، انت بتسمع في التليفون كتير قوي ان تقول لك على فكره افرازات قبل الدوره وبعد الدوره كده ايه؟ ميكسد. وانت تعرف ليه ميكسد؟ لان البري ديسبوزنج فاكتورز ليهم كومن، فدايما بنلاقي هذه الكلام الايه؟ الميكسد. عشان كده بقول لك احنا عمرنا بندي مضاد حيوي واحد، بندي الاثنين. حتى عشان كده تلاقي اشهر لبوس للكانديدا اسمه امريزون ان. عارفه ان دي بتاعت ايه؟ نستاتين. نستاتين يعني امريزول للتراكومونوس فاجينالس ونستاتين للكانديديز. اشهر لبوس شوف الشركه كده اماريه بجنيه 75 قرش، لكن تحفه تحفه احسن من مستورد ب 200 جنيه. ماشي. فدايما بنبص ان هم ايه؟ بيبقوا كومبايند عندي انفكشن لان ليهم كومن بريديسبوزنج فاكتور. نعمل يا دكتور عندي كالشر سنسيتيفيتي ونشوف ده جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف والهبل اللي انت كاتبه ده خالص. لا نلجا الا الانفستيجيشن الا بحاله واحده بس. ما بنعملش كالشر الا بحاله واحده بس. جبل قولها لي. ريكارنس ريكارنس بريزيستنس بريزيستنس بريزيستنس. ليه يا دكتور؟ لان اكتشفنا ان عندي سب تايبس يا جماعه. شفت ان في ثلاث انواع من الكانديديز. حد عرفها؟ حد قاريها؟ حد شايفها؟ ايه الثلاث انواع من الكانديديز؟ ما تعرفوش غير الالبيكانز. في نوع اسمه روزي، في نوع ثالث اسمه مش كده؟ انا كاتبهم هم الثلاثة كاتبهم هنا اهو. اه يعني ايه يقول ليه يا دكتور بتعمل او امتى تعمل كالشر؟ حصل عندي ريكارنس. سيقول لك ليه؟ عشان اعرف مين السبيسيفيك سب تايب عشان اديه السبيسيفيك انتي مايكروبيال بتاعه بالنص. فلازم احفظ معلش البيكانز وكروزي وتروبيكاليس. انا كنت قلتها لكم في الام اس كيو اللي هي ايه المكتوبه عندك فوق هنا اهو. طب يا دكتور الروشتة اللي انتوا بتدوها بتدوا فيها ايه؟ والله بص هي نمرة واحد بندي كومباينيشن، نمرة اتنين احسن نتيجة ان ادي برضو كومباينيشن من الاورال واللوكال، زي ما تقول الاورجانيزم بحركه من الناحيتين فوق وتحت. لكن انت بتبقى مجبر، مجبر ايه؟ مجبر مثلا ان الفيرجنز ما ينفعش تديهم غير الاورال، مجبر ان حتى النون فيرجن ممكن يقرفوا من اللوكال ده فيقول لك لا ما اقدرش استخدمه فعايز الايه؟ اورال. مجبر ان الحوامل ما ينفعش تديهم غير الايه؟ لوكال. ينفعش تدي انتي فانجل للحامل في اول ثلاث اشهر. وبعد كده يا دكتور بنخاف ندي عندي للحوامل اورال انتي فانجل بنخاف نديها للحوامل. رغم ان هي الى حد ما سيف لو بعدت عن الفيرست تريمستر الى حد ما سيف. عشان كده انت احيانا مجبر انك تدي لوكال، احيانا ممكن تجبر تدي اورال. فاكتب لي الاكزامبلز دي. اكتب جنب الاورال بين قوسين فيرجن. اكتب جنب اللوكال بين قوسين بريجننت سكند وثيرد. اكتب جنب اللوكال بين قوسين بريجننت سكند وثيرد. وايه الادويه دي بقى؟ وليه لازم تحفظها؟ علشان دي اختك، علشان دي مراتك، علشان دي مامتك. مش هقول لك صاحبتك. فانت الحاجات دي لازم تديها للناس دي، لازم تبقى عارف. احفظ على الاقل واحد بس عندي لوكال من الانتي كانديدا واتفقنا عليه في اول الحصه هو مين؟ جاينو دكترين. دكترين. جاينو دكترين. ساعتها في اخر السنه يقول لك الاسم العلمي بتاعه ايه؟ مايكو نازول. ما قلتلكش تحفظ عندي حضرتك مايكوستاتين. عارف مايكوستاتين اورال دروبس كنت بتاخدوها في سلسله الاطفال؟ ها مايكوستاتين ده حتى في سلايد عندنا فاكرين؟ مايكوستاتين اورال دروبس ده الاسم العلمي بتاع نيستاتين. ما قلتلكش تحفظ. ما قلتلكش برضو انك تحفظ عندي الكانستان اللي هو الكلوتراميزول. ما تحفظوش. امال تحفظ ايه بس؟ اسمع كلامي. هو المايكونازول اسمه دايمو دكتارين او علشان السيفير بروريتس والانفلاميشن والاعراض الجامده دي داكتا كورت احسن. ماشي. طب والاورال يا دكتور؟ ده انت كاتب ثلاث انواع. ما قلتلكش تحفظ النيزورال. خليه ده للشامبو بس. رغم لو قريت الشامبو نيزورال بتاع قشر الشعر ده هتلاقي مكتوب عليه كيتوكونازول. ما تحفظوش. امال احفظ ايه؟ دايفلوكين فلوكونازول. طب والناس بقى الاشطر الاشطر يحفظوا لازم يحفظوا اتراكونازول سبورونوكس. ليه؟ لان هو ده اللي الاثنين التانيين يعني الفلوكونازول الدايفلوكين ده اللي لقيناه شغال على الكانديدا البيكانس. ام الناس اللي بيجي لهم بقى ريكارنس ريكارنس لو قلبت بقى كروزي ولا تروبيكانس نعمل ايه بقى يا دكتور؟ ده بجد كلام واقعي. ادي سبورونوكس. ادي سبورونوكس اللي هو عندي اتراكونازول وانس وانس كله وانس كله وانس مفيش مشاكل خالص. تمام. طيب طيب والتريكومونس فاجينالس يا دكتور لازم برضو تحفظ واحد اورال واحد. الاورال سهل مترونيدازول. هو في مشكله واحده بس الاورال ان لو جيت بصيت على الجرعه بتاعته مش عارف 250 ملي جرام قرش ثلاث مرات في اليوم لمده 10 ايام ولا بتاع ميتاليك ميتاليك ميتاليك ميتاليك تيست. فقالوا لنا يا ريت يا دكتور ناخد جرعة ايه مرة واحدة. عشان كده تلاقي مكتوب عندك تينيدازول اورنيدازول، دي اسامي ادوية خلوا الفلاجيل ده كله. في التينيدازول عبارة عن اربع تقراص، عبارة عن ايه الاربع تقراص؟ 500 مللي 500 مللي 500 مللي 500 مللي، يتاخد قرصين قبل الاكل وقرصين بعد الاكل. اورنيدازول ثلاث اقراص 500 مللي 500 مللي 500 مللي، ده يتاخد برضو كلها جرعه واحده قبل الاكل وخلاص. تينيدازول واورنيدازول وبس. تينيدازول ده اللي شغال في السوق تمام وما شابه، ماشي، تاخد قرصين قبل الاكل وقرصين بعد الاكل. والكلام ده مهم يا دكتور. هقول لك يا دي ده دي دي بقى الحته دي بقى ابتدينا نعرف الانفكشن بجد، لان ده كلام الواقعي وده شغل السوق وده اللي هيتسال عليك الشفوي. طيب يا دكتور اوكي، وفي من الميترونيدازول ده في منه لوكال كريم؟ اه في منه لوكال كريم عندي وقت اللزوم. حاضر طيب. دلوقتي بقى انا عايز اعرف حاجه، اسوء حاجه للفلاجيل هي ايه؟ ميتاليك تيست. طب اسوء حاجه بقى للانتي فانجلز كلهم هتفكر؟ السنه اللي فاتت من الجلديه بارونيكيا، بس كان علاج البارونيكيا ده قرص دايفلوكين او بتاخد قرص واحد في الاسبوع لمده ست اسابيع. وكان دايما الدكتور اسامه ينبه انه في اخر ست اسابيع لازم تعمل ايه؟ فانكشن تيست، ليفر فانكشن تيست. فاللي ما يعرفش يبلغ اللي يعرف ان الانتي فانجل زي ار هيباتوتوكسيك على المدى الطويل. زي ما حفظت سايد افكت الميترونيدازول اللي هو ميتاليك تيست، احفظ ان الانتي فانجلز على المدى الطويل دي ار هيباتوتوكسيك. فبجد بجد يا دكتور، يعني العيانين اللي بيجوا لكم كده العياده بتديهم ايه؟ اقول لك انا روشته ظريفه قوي. يلا يا سيدي اكتب الروشته الظريفه قوي دي لو عايزها في ظهر الورق، اكتب ابو علي. يلا كلندان 300 قرص، واحد في 3 في 3. يعني واحد في 3 في 3؟ قرص ثلاث مرات في اليوم لمده 3 ايام. كلندان 300 قرص واحد في 3 في 3. واكتب نمره 2 بعديه. دايفلوكين هو نص ملي جرام على فكره، دايفلوكين قرص بعد الغداء ويكرر مره واحده بعد اسبوع. دايفلوكين قرص بعد الغداء ويكرر مره واحده بعد اسبوع. طيب اكتب عندي الدواء عندي الثالث او الدواء الثالث، امريزول ان فاجينال سبوزيتوري، لبوس يوميا مساء لمده 6 ايام، رايح الجمعه. صح؟ خمسه؟ حبة تقيس. رايح خميس وجمعه؟ يلا. رايح عند مين؟ الجمعه. دكتور عبد العزيز اخبار الجماع ايه في الفتره دي؟ ممنوع جماع عشان ما يرجعوش ايه؟ يقعدوا بعض. امريزول ان. طب انا عايز اعرف انا كده عملت ايه؟ ليه اديت كلندام؟ جدع يقول شال بكتيريا فاجينوس. اي شال بكتيريا فاجينوس. طيب ليه اديت دايفلوكين؟ عشان الكانديديز. برافو. طب ليه اديت الامريزول؟ علشان ايه الامريزول ده؟ امريزول فلاجيل ميترونيدازول. علشان ايه الامريزول ده؟ علشان تريكومونس فاجينالس. طب وايه الان دي؟ نيستاتين. نيستاتين. الله، ده انت كده اديت لوكالي حاجه للتريكومونس فاجينالس وحاجه انتي فانجل. طب وليه اديتهم لوكال؟ عارف كده انا حوطت الست، اديتها روشته متكامله، حاجات بالبق سخيفه تاخدها ثلاث مرات لمده ثلاث ايام، كبسوله واحده دايفلوكين تاخدها النهارده وتكرر بعد اسبوع، والبوز هتاخده. ولعلمك دي حاجه تريح نفسيا. الله، واو هنا ايه اللي يريحني؟ اعمل ايه؟ كريم. واو هنا ايه اللي يريحني؟ احط جوه ايه؟ اللبوس الفاجينال ده اهو. ماشي يا دكتور اوكي. طيب ليه الكلام ده انا مهتم بيه قوي؟ بجد بجد بايخ بايخ، مش بايخ كحفظ، انا بتكلم بايخ للستات وريكارنت ريكارنت ريكارنت ريكارنت. عشان كده ابو علي لو الكلام ده ريكارنت تبتدي تحاول تخلص من الموضوع ده علشان يبان منظرك انك دكتور حلو. عارف ايه؟ تقول لها هو انت لما بتاخد العلاج ده بتاخديه بس ولا انت وجوزك؟ لازم هي ومين؟ وجوزك. هو انت لما بتاخد العلاج ده بتستخدمي انهي نوع تشطيف؟ هتقول لك اسيدك، ما بنعملش حاجه. الكلاين، ما بنعملش حاجه. امال نستخدم ايه؟ نيوترال والناشف كويس، او ما نستخدمش خالص. اقول لك على فكره يا دكتور، نمره واحد انا مش متجوزه، نمره اثنين انا علشان مش متجوزه ما بستخدمش تشطيب خالص، يخرب بيتك وبيجي لك ريكارنت كانديديز ريكومنز وجينات. اوب تحليل ايه؟ تحليل ايه فورا؟ سكر. تحليل ايه؟ سكر فورا. عملته يا دكتور وطلع عندي ايه؟ وطلع عندي سليم وزي الفل. يخرب بيتك هتزنقني. اخر حاجه اكستند ذا تريتمنت. شفت الاربع جمل الموجودين تحت دول؟ اكستند ذا تريتمنت، لا بقول ده هيتكرر وهيتاخد ايه لفترات طويله. دور على السبب، سكر، عالج الذوق، بلاش تشطيف، طول مده العلاج. ماشي، يبقى دي هتبقى الاجابه الشفوي. اما يقول لك لو الموضوع ده ريكرر تعمل ايه؟ ماشي. يا دكتور في اخر السنه بامانه ربنا مين اللي يتذاكر كاورجانيزم؟ والله هم دول كانديدا وتريكومونس فوجينيل على هيبتهم، انما هم اهي الحاجه. طيب. في البريجنسي هنلغي الروشيت اللي انا بقولها دي، كلمدان مسموح، هنلغي بس الدايفلوكين الاورال. ولاليو مش هيفرق قوي. لو مش هيفرق قوي. طيب. هيربس سيمبلكس فيروس فيرسس هيومن بابيلوما فيروس، مهمة؟ مش مهمة. بأمانة ربنا أنا عمري ما جيت شوف، أنا بس دايما بخاف بزيادة، قلق بزيادة، لكن بأمانة ربنا خايف أقول ألغيها لما تذكرهاش فتيجي فتلبسنا على الحيط. بيني وبينك مش مهمة. ما تذكرهاش. وربنا يستر. ماشي؟ طيب. وانت بتقول كده يا دكتور لان بجد انا مش عايز اعمل عليك لود، عايزك بس. طب ولو جات يا دكتور يبقى رزق ورزقك. رزقك انك تلبس الحته دي يقول لك ديسكاس فايرال انفكشن فايرال سكشن ترانزيت، رزقك تلبس وانا رزقي كمان ايه البس معاك. عشان كده انا هايلايت بس حاجات كده معينه فيهم. يلا دكتور ايه الحاجات المعينه اللي فيهم؟ الكل عارف ان الهيربس سيمبلكس فايروس ده فيروس اهبل على فكره. What is the communist virus worldwide? Herpes simplex. How do I think it's better than? 79% communist virus worldwide. قبل influenza الخنازير والطيور. ماشي؟ ال herpes simplex. Start كام بقى؟ Part 1. واحفظ الكلمة دي، أنا مش عارف ليه أنا حافظها أنا من وأنا صغير. مش عارف أقول لكم الكلام ده بسرعة، واخده لاين كده، قال لك Type 1 فوق و Type 2 تحت. يبقى أنا بتكلم على تحت فالفا فاجاي، غالباً اللي هيجي لي كلام كام؟ تايب 2 بس علشان اغراض الام اس كيو فاكرين؟ تايب 1 ممكن تيجي بنسبه 20%. ماشي، تايب 1 ممكن تيجي. طب ما بتيجي يا دكتور تحت بتعمل ايه؟ يا سيدي بتعمل زي ما بتعمل فوق، تحت هيختلف حاجه من فوق، كان بتيجي على بقك وتعمل ايه يا دكتور لما تجي لك على بقك؟ تجي لك البرايم تعمل ايه؟ كانت تبقى عباره بق بيه شكل صغيره، تابيول، فاسكل، باستيول، وبعدين تقع وتسيب مكانها ايه؟ جريش شالو ارض فيري فيري بيك. وفي نفس الوقت في الفتره دي انت بتحس عندك باعراض جنرالي انك سخن وتعبان كان عندك ايه فلو لايك مانيفستيشن، فاهم؟ اه في فيروس عندك. وفي نفس الوقت يجي ورا المندبل بتاعك تحس عندك مين؟ الانفادينوباثي عندك. وعلى فكره مش مشكله خالص عندي في البرايمري انفكشن، المشكله ان هو بيحصل له ايه؟ ريكارنس. امتى يا دكتور؟ تقريبا نفس البري ديسبوزنج فاكتور اللي بتجيب الكانديديز وتراكمونس فاجينيس. يعني اللي جالها هيربس سيمبلكس، انا بتكلم تحت بقى على الفالفا، اللي جالها هيربس سيمبلكس فيروس فالفو فاجينيتس وانس يتكرر تاني فين؟ لو جالها ستريس، لو بتعمل استرويدز، لو لا قدر الله جالها السكر، لو حامل، او لو حطت نفسها في وضع الحامل. ايه وضع الحامل ده؟ سي او سي، برافو عليك. هي دي اللي يحصل لها مين؟ ريكارنس. طيب يا دكتور وما يحصل ريكارنس، طبعا عمال بقول كلام فاهم كلكم عارفين، ما يحصل ريكارنس هتشيل ايه من البرايمري بيكتشر؟ هتشيل الفلو لايك مانيفستيشن، لا هتبقى سخنه ولا مهمده ولا عظمها مكسر ولا حاجه، وتشيل الليمفدينوباثي لا هيطلع عندها انجوينال ليمف نودز عندي ولا حاجه، وتشيل السكه الطويله اللي بيتحول فيها فاسيكل تابيول باستيول لغايه السر، هي على طول فجاه كده هيظهر عندي مين؟ جريش السرز، مش اكتر من كده. جم منين دول يا دكتور واستخبوا فين؟ بعد ما عندي اصابت هذه المنطقه برايمري بيروح يستخبوا في الاي اي اي دورسال روت جانجليا، برافو عليك. وكل ما تلاقي عندي الريزيستنس بتاع الست دي قل يبتدوا يطلعوا عندي ويترعرعوا عندي الايه؟ يطلعوا يدفعوا يفتحوا يطلعوا فوق من بره على ايه؟ على السطح، تمام؟ يطلعوا بره على مين؟ على السطح. ماشي دكتور، بتبقى ايه مشكلتي؟ لان انا ما عنديش غير مشكله واحده بس، حد عارف ايه المشكله بتاع البقبوشه هنا؟ وانت بتذاكر بتلعب فيها مامتك تقول لك ايه؟ لا ما تلعبش فيها عشان ما يجيلكش ايه؟ سكند انفكشن. انا لما بقول لك عايز هايلايت على بعض الحاجات دي، اول حاجه عايز هايلايت عليها ايه هي؟ كومبليكيشن. وات ار ذا كومبليكيشن اوف هيربس سيمبلكس فيروس في الستات؟ اول كومبليكيشن يجي لي سكندري بكتيريال انفكشن. ثاني كومبليكيشن ان من كتر عندي حضرتك ان هم موجودين في الدورسال روت جانجليا ويمشوا هنا مع الـ مع البريفرال نيرفز عندي. للاسف البريفرال نيرفز يعني البري سيكرال بليكسس هي دي البليكسس الاساسيه بتاعت الحوض، بتغذي مين ومين ومين؟ بتغذي البلادر والريكتم مع الفيميل جينيتال سيستم. عندي حاجه اسمها بريفرال او بينفول راديكولايتس، للي رايح عندي اليورين بلادر هتعمل حاجه اسمها ايه اوف يورين؟ ريتنشن اوف يورين. جت مره ام اس كيو على فكره، انا فاكر هذا الكلام. طيب وايه مشكلتك الثانيه؟ مشكلتي والله مش شايفين هو فيروس لقيمة ولا اي كلام. ما هي مصيبته ان اي كلام. طب وايه اي حد اي كلام؟ بيبقى له اعراض ولا ملوش؟ ملوش. بيفضل لابد في الدرة. ازم ايه فوكس؟ سبت الفوكس لغايه اما السبت دي ايه؟ تحمل وانت عارف اللي هيحصل. قول لي لما تحمل ايه اللي هيحصل فيها وفي ابنها؟ نقول لا؟ اما تحمل يطلع الفيروس يقرص في الممبرين، يعني طلع بروستاك لندن؟ اه. بري تيرم ليبر ارابشر ممبرين اوكري امنيتس؟ اه ماشي. طب والواد ابنها وهو نازل؟ اه. اول حاجه البيبي يعملها ايه وهو نازل؟ يفكر يجي له الفيروس في مخه فيجي له حاجه اسمها هيربس انكفالايتس. فاكرين الكلام ده؟ فاكرين الاطفال؟ هيربس انكفالايتس ايه ده؟ يبقى دي بس اللي انت عايز تهايلايتن عليها؟ اه. طب وليه يا دكتور انا احفظها ازاي؟ اثنين كومبليكيشن جاينا واثنين كومبليكيشن اوف استاتيك. ايه اثنين كومبليكيشن جاينا؟ سكندري بكتيريال انفكشن واكيوت ريتنشن فيور. طب ايه الكومبليكيشن اوف استاتيك؟ المشاكل بتاعت الحمل العادي والمشاكل على مين؟ على الوالد. ايه ده؟ ده معنى كده ان انا لو اتجوزت واحده ولقيت ان عندها فالفايتس ولقيت جريش السر شو بقى؟ للاسف الدكاتره بيستغلوا الكلام ده في السوق. يا ما بيورد لنا الحالات دي. دكتور قالوا لي اعمل قيصريه. ليه يا حبيبتي انت زي الفل؟ لا اصل الدكتوره ربنا يبارك لها حطت كده عملت له منظار من تحت. ايه المنظار اللي من تحت ده؟ كاسكو. وقالت لها ده انا عندك التهابات فظيعه قوي، عندك فيروسات، وهذه الفيروسات لو عندك البيبي هيلقطها ويحصل حاجه وحشه في مخه. طبعا انا فاهم ان هي عدت على سنه سته اخذت النسا دي من على السطح، فده هيجي له فيروسات ويجي له التهابات في مخه والواد هيموت. عشان كده ايه؟ قيصريه. انا بحذرك من هذا الكلام، ما تعملش القيصريه بس الا لو الليجن از يعني ايه اكتف؟ فيزبل وقت الولاده. يعني شايف شالو جريش السر عندي وقت الولاده على منطقه البلفا والفاجينال سيرفس. انما اذروايز تقول لك بالهيستوري هتلاقي حالات للصبح. يا دكتور كان بيجي لي شويه تقريش من تحت و بتعمل كده قرحه وبتروح زي الفسفوسه اللي زي اللي طلع في شفه حضرتك اسم الله عليك. لا كبري دماغك كبري دماغك. لو انا شفتها وقت الولاده ساعتها اقلبها ايه؟ قيصريه. ماشي اوكي ماشي. فدي بس اهم حاجه عندي هي مين؟ هي الكومبليكيشن. علاج متفقين ان ملوش علاج. شويه انتي فيروسات ده تحفظها؟ اه. بس تاخد بالك ان كلها بتدور حوالين كلمه اسايكلو. يعني ايه اسايكلو؟ يعني لا السايكليست بتاعت الفيروس مش اسايكلوفر فان سايكلوفر مش عارف فالا سايكلوفر كلها سايكلوفر الفيروس ما يعملش سايكليست. بنديها يا دكتور؟ لا. وده يطلعنا الموضوع تاني برضه. ارجع اقول الستات الدكاتره اللي مش كويسين، اول لما واحده تجيلها العياده عندها هابيتوال ابورشن على طول يطلع لنا مرض الايه اللي يخرب بيوتهم؟ مرض القطط. وتروح تطبقها بقى تحاليل فيروسات. هيرب سيمبلس فيروس، سايتوميجالو فيروس، مش عارف باربو فيروس بي 19، لا 18 ولا 17، بعد شويه كده فيروسات. كل ده از نونسنس. كل ده ما بيعملش عندنا لا ابورشن ولا بتاع، كل ده كلام فارغ. وتنسى بقى الانتي فوسفوليبيد سندروم، كورفوس ليوتيمين سفشنسي، وتنسى الكلام انتوا عارفينه. نعرف نخلص ماشي؟ فالكلام ده كله كلام فارغ ولا وبمنتهى البساطه كلام فارغ ليه؟ لانه ملوش علاج. وتفضل تهريها بقى خدي زوفيراكس ست شهور يخرب بيتك ليه؟ ولا له اي ايه؟ لا والمصيبه يوم ما بيجي لنا روشتات من الستات دول عاملين ابحاث على او انفستيجيشن ستاتيك فيروس والهيربس بيبقوا طالبين ايه كمان؟ ده منتهى الخباثه. لانه شور لو الطلب هيطلع ايه؟ بوستيف. لان ات مينز نوتنج اكسبت ان انا عندي كرونيك انفكشن. ده بمنتهى الخباثه. ما تطلبوش اي جي ام ابدا. ضروري اعملوا كده اتفقسوا على طول. ماشي يا دكتور اوكي. امال انتوا بتدوا علاج ايه؟ مجرد بس بروفلاكتيك انتي بايوتيك لان خايف من السكن الانفكشن. مجرد بس سيمبل انالجيسكس شويه كيتوفان ولا كاتافلام ولا بتاع لو هي بتشتكي من شويه ايه؟ اوجاع. بس ده بس بقول لك هايلايتن على شويه الكلام دول. طيب هيومن بابلوما فيروس عايز تقول ايه على الهيومن بابلوما فيروس؟ لا ده شتان. هو سبعين سيرو تايب بس انا ما يهمنيش منهم غير 6 و11 16 و18 اكيد انتوا فاهمين ان 6 و11 ده اللي بيعمل ايه؟ انفكشن بجد سكشوال ترانسميتد ديزيز. ذا كومنست فايرال سكشوال ترانسميتد ديزيز از وات؟ از هيومن بلوما فايروس. الكومنست اس تي دي كلاميديا، لكن الكومنست فايرال اس تي دي هو هيومن بلوما ايه؟ فايروس. طب وساعتها يا دكتور يعمل المرض المشهور اللي اسمه ايه؟ كوندايلوما. ايه يا ربي؟ لاتن اكيوميناتم، بره على الفالفا، جوه على الفاجينا، جوه خالص على مين؟ على السيرفكس. يبقى الاجابه دي كانت صح. اما قال لي all the following could lead to cervical polyps except، كتب فايبرويد كتب الهرزيز كتب عندي هيومن بابلوما فيروس حتى مكتوب عندك في الورق النظري ان بيجي بيبقى ايه؟ فلات كرينو كوندايلوما طلع لفوق، او ساعات يبقى فلات، او يا رب على السيرفكس ممكن يبقى ايه؟ انفيرتد. انفيرتد ما وانفيرتد دي على فكره مش غريبه علينا، يعني انت بس لو بتصلي في الجامع كتير تلاقي في ناس عندهم في بطن رجلهم من تحت في ووتس سنتات، ومن كتر الضغط عليها بتبقى ايه؟ في الاول فلات، بعد كده بتبقى انفيرتد لايك ذات، يعني ده مش كلام غريب. ماشي، فكان فايبرويد بالهرزيز احنا بنقول ايه؟ بيوم بابلوما فيروس هم العيال اتلخبطوا بين ايه وايه؟ بين كلاميديا وتي بي، لان الحفاظه ان دايما التي بي تيجي فين؟ فوق وتعمل ايه؟ ألسر، فاختار التي بي. لكن الاجابه الغلط طبعا هي كانت ايه؟ هي الكلاميديا. قال لهم ما بتعمل جرانيولوما، قلت لهم فين؟ فين؟ فين؟ في الفينيريا الليمفو جرانيولوما فينيريا. ماشي يا دكتور، اوكي، يبقى الكوندايلوما الحاجه الثانيه، ويبقى ده هو اللي بيعمل ايه؟ الكانسر سيرفكس والسي اي ان عندنا. طب ايه اللي عايز تعمله هايلايتن يا دكتور؟ عايز اعمله هايلايتن ان التفريق بين عندي، هي كلمه هايلايتن دي صح اساسا في الانجليزي؟ امال ايه هايلايتن دي؟ ماشي، طيب اللي عايز انبهك عليها ايه؟ ان هذا اليوم بابلوما فيروس اما بيعمل انفكشن عندي على السيرفكس، الست بتجيلك بتقول لك انا عندي اعراض سيرفسايتس، او ما بتلاقيش اي اعراض، انت اللي بتروح تشوفها، بتشوفها فين؟ بالصدفه. دايما السيرفكس ده زي ما اقول لك دلوقتي سيرفسايتس يكتشف صدف صدف صدف صدف صدف. ليه؟ راح تركب لولك، حطيت اله اسمها كاسترا، بتولد واحده، بصيت على السيرفكس، تعمل هيستروسكوب، بصيت على السيرفكس، صدف في اي تدخل عندي مع الست، بصيت على السيرف لقيت ايه؟ لقيت شكله مش مريح. والله العظيم اللي يقول لي يعني ايه شكله مش مريح دي يا معلم؟ هايل. suspicious سيرفكس ده لفظ اخذناه عندي في الكانسر سيرفكس عندي، برافو عليك. هو ملوش منظر سبيسيفيك، امال منظره ايه؟ يكفيني ان انا اقول لك منظره مش مريح. وانس لقيت سيرفكس منظره مش مريح، بليز دو الاتي، 1 2 3 ها، 1 سمير. برافو عليك. لعلمك بقى في السمير دي هتلاقي ايه؟ في الاثنين سواء الكانسر سيرفكس او سواء الهيومن بابلوما فيروس هتلاقي المنظر ده. شويه خلايا كبيره، ماكروفاج كبيره، فيها عندي مالتيبل نيوكليوي، عارفين دي بيسموها مالتي ايه؟ مالتي نيوكليار جوينت سيلز، بيسموها كوليوسايتس في الحالتين. افتح يا دكتور السمير طلعت لي كوليوسايتس بتاعت الهيومن بابلوما فيروس، ولا انت مش فاهم حاجه، وبرده دي بتاعت السي اي ان. طب امال هعمل ايه يا دكتور؟ خش ونط على اللي بعديه، بعد السمير اضطر ايه؟ تكبر الصوره بايه؟ بكولبوسكوب. دكتور انا حاسس بالكولبوسكوب كده ان الابيثيليوم بتاعي عندي از الريجلر، حاسس بالكولبوسكوب ان في ارياز عندي اما حطيت خل بقت، حاسس يا دكتور عندي اما حطيت عندي يود لقيت حتت عندي ما هياش لونها. انا مقلق ادوق فاسكولاريتي غريبه كده، ده يكون ده كانسر سر يا ابني عبيط، يوم البلوما فيروس بيعمل كده. فتنط على الحاجه الاخيره وتاخد ايه؟ بايوبسي. والبايوبسي دي از ديفينيتيف. هتلاقي ايه في الاثنين؟ هتلاقي عندي في الاثنين ان في عندي تخانه في طبقه الابيثيليوم، عارفين بيسموها ايه؟ بيسموها بابليماتوزز. تخانه في طبقه الكيراتين، عارفين بيسموها ايه؟ هايبر كيراتوز. لازم يبقى في، لازم يبقى في عندي هايبر كيراتوز، لان الابيثيليوم عايز يدافع عن نفسه. ازاي بيدافع عن نفسه؟ مش معقوله، مش معقول خالد، يبقى الخطة اللي انا وانت اتفقنا عليها عشان حكاية النسيان دي، يبقى الخطة دي ما خلاص انا كده مقتنع 100% عشان النسيان دي لازم يبقوا ورا بعض احسن الناس هتنسى، وانت فاهمني كويس. هايبر كريتوز الخلايا تزيد كتير قوي، اكنثوزس الخلايا تديبن تحت عندك بالبابيلي دي بابيلوماتوزس. الله، طب دي هيومن بلوما فايروس ولا سي اي ان؟ عارف بقى السي اي ان هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا عندي حاجه اسمها ايه؟ والله يا جدع ده ولا ده ده درس لحد والثلاثه الجايين يا نهار ابيض. ايوه سمعتها، اتيبيا. يشوفوا ايه؟ يشوفوا اتيبيا، الحق نيوكلر على سيتوبلازميك ريشيو مش عارف ايه. عشان كده اما لو الاثنين شبه بعض، فاكر يا نحاس اول السنه طلعت عليه 100 جنيه دي مش عايز تعليق تمام؟ ساعتها قلت لي الحل الوحيد ان عامل ايه وايه زي بعض؟ سي ان ويوم بلومبرز بعض. اللي يقول لي الكلاسيكيشن دي اسمها ايه؟ يبقى ربنا يبارك بثيدا او بثيزدا او بالحاسدا كلاسيكيشن، برافو عليك. يوم بلوما فايروس هو السي اي ان 1 اسمهم ايه؟ لو جريد. لو جريد ايه؟ ها دي صعبه دي، سيل سكويمس انتر بثيال ليشن. سي ان 2 سي ان 3 يتعاملوا هم الاثنين اتحطوا في غرفه واحده اسمها ايه؟ هاي جريد ايه؟ سيل هاي جريد سكويمس انتر بثيال ليشن، برافو عليك. وده حاجه خبيثه جدا في درس السي اي ان، اجي على السي اي ان 1 واقول لك عالجه زي اليوم بلوما فايروس، واليوم بلوما فايروس اقول لك هنقول علاجه زي السعر. لا علاجه يا جماعه كوتري، علاجه كوتري. ايه يا دكتور الكوتري ده؟ الكترو كوتري ينفع، سيرجيكال كوتري اشيله ينفع، ليزر كوتري كراي كوتري بالتبريد لكن الاشهر على الاطلاق هو كيميكال كوتري. ارجوكم يا جماعه اسم ايه ما يقدرش من نفوخنا خالص؟ تراي كلورو اسيتيك اسيد. بوليفيلين ريزن اكتب جنبيه قديم، كان توكسيك قديم، ما خلاص ممنوع استخدامه. ان كيمود هو له ميزه واحده بس، ان هو سيلف ابلايد، ان هو كده بتاع بريشه الست عارف زي الكالو ماك اللي عندهم كالو ينفع تحطه لنفسها، مش مهم، المهم كلمه ايه؟ تراي كلورو اسيتيك اسيد بس، مش اكتر من كده. طب يا دكتور تي بي وبالهرزيزز، يلا نعمل لنا فاصل. تي بي هاي علم على الحاجات دي، علم على الحاجات دي علشان الامس كيو يا دكتور، لان انا اقول لك مفاجاه حالا على التي بي بالذات. يلا يا جماعه لو جالك في الامس كيو مين الاشهر، مايكوبكتيريوم تيوبركلوزز ولا مايكوبكتيريوم بوفيس؟ بينتقل اكتر بالنفس ولا بينتقل اكتر باللبن؟ لا بالنفس. مايكوبكتيريوم اللي هي التيوبركلوزز دي اكتر، مش بيسموها هومينس؟ هومينس صح، هومينس بتاعت النفس. يعني دي يا دكتور بالمون الفوكس كان اسمها ايه؟ جونز فوكس. بعد كده امال ازاي عند الجينيتال سيستم تي بي؟ عشان كده بعد البريك دلوقتي حالا اقول لك التي بي بيبقى اكتر بيري سالفنجايتس ولا اندو سالفنجايتس ولا انترستيشن سالفنجايتس؟ كله يعني بتاكل بلاد يضرب لي مين؟ يضرب لي عندي كله، برافو عليك. طيب امس كيو دي بيقول لك ها مين الاشهر؟ تقول له الهومينس اشهر، ماشي. امس كيو تاني حاجه يقول لك طب الروت ازاي بيوصل؟ الروت عندي بلاد ينفع يوصل عن طريق بريتونيال كافيتي من تيبركلوز في جي اي تي؟ ينفع عن طريق يوصل عن طريق ريت ليمفاتكس ريترو جريد ليمفاتكس تراب عشان الميزنتريك ليمف نودز كانت تكبر ويوصل له؟ ينفع يوصل عن طريق السيمن، دي مكتشفه حديثه. الراجل يعدي مراته عن طريق السيمن يطلع فيه تي بي عندي ماشي في السيمن، مكتشفه حديثه بس ماشي. طب يا دكتور هو لما يجي يا دكتور التي بي ده ايه الباثولوجي بتاعه؟ زي الباثولوجي اللي انت واخده في سنه ثالثه. انا مش فاكر حاجه طبعا من سنه ثالثه، بس انا فاكر كده كلمات مشهوره قوي، كازيشن تيوبركلوس. زي ما انا فاكر كده في الارزيز حاجه اسمها ايه؟ باتشز ساندي باتشز. انا فاكر كده حاجات كده مشهور كالسيفيكيشن. انا مش فاكر كده كازيشن وايه وتيوبركلوس. كازيشن كازي يعني ما هنقول كازيس ماتيريال، يعني حاجه كده تبقى ليكوفايد. ليكوفايد بحيث لو الحاجه دي على السطح تعمل ساينس، ولما بين اثنين فيسكس اورجان تعمل ايه؟ فيستولا. مش كده مشهور؟ عارفين السورس ابسس؟ عندكم بكره عرض؟ مش في سورس بقول لك بتعمل ساينس وفيستولا وبتاع؟ ماشي على بالك. طب انت ليه بتقول هذا الكلام؟ انا بقول لك هذا الكلام علشان تبقى عارف الباثولوجي عندنا بيجي فين في الفيميل جينيتال سيستم؟ في كل حاجه، بس انا كاتب لك 100% بيجي فين؟ ابوك. و5% بيجي فين؟ جاي. يبقى هو بيجي اكتر فوق ويعمل ايه يا دكتور؟ يعمل كازيشن طبعا ويعمل تيوبركلز طبعا. طب ويعمل يا دكتور ساينس ولا فيسلا؟ يعمل ألسر، التي بي ألسر الشهير اللي هو اندرماين سيرفيجنس. طب ليه يا دكتور انت بتقول لنا هذا الكلام؟ ما المفاجاه جايه اهي. بس قبل المفاجاه دي عامل لكم الانفستيجيشن بشكل اهبل. جنرال انفستيجيشن شست اكس راي وي ار سار ليه سي ار هلاقيه فوق كام؟ قولوا لي مين الثلاثه اللي فوق ال 100؟ تي بي ومالجنت و ايه تاني؟ اوتوميو زي الاسف ايه كولاجين ديزيز كده. برافو عليك شاطرين. تمام الكلام عام وجايب لك الكلام الخاص بتاعك. رسم لك انبوبه رحم وعنق رحم وبقول لك يا سيدي اتصرف. الانبوبه انا خايف ان دي تطق وممكن من كتر الانفلاميشن يجي لك كرونيك بي اي دي زي ما هنقول حالك بعد البريك وتقفل. ازاي اطمن ان الانبوبه مش قافله والانبوبه سالكه؟ يلا ما هي نور ابتدي انت باذن الله. يلا ازاي اشوف الانبوبه من جوه؟ كانوا زمان بيشوفوها بايه؟ لا ما تقوليش هوا دي اتلغت خلاص. امال بنشوفها بايه؟ صبغه يوسو سابنجوجرافي. طب والاحدث عشان ما اديهاش متعرض لاشعه ميه اسمها ايه دي؟ هاي ايه؟ هايكوزاي. برافو عليك. بس كنا نشوفها من جوه. طب اخبارنا ايه من بره؟ اعمل ايه من بره؟ لابروسكوبي. طب عايز ادخل حاجه على اللابروسكوب؟ تيوب سكوب. طب واحدث حاجه لو الانبوبه مسدوده ودخل كده سلاكه اسمها ايه؟ تيوبال كانيوليشن. سته انفستيجيشن عندي ماشي. طيب التي بي الوحيد اللي كان اورجانيزم يعمل اندوكاردس واي؟ بص عليكم اخص اخص اخص عشان بيعمل امنوري جنرال ديبليتيتنج. عشان كده ممكن اخد بايوبسي. طب والبايوبسي دي اعمل بيها ايه؟ ما هو اقول لك اعمل لها كلتشر على الجنس اللي وينشتاين جنسن ده واعمل لها صبغه بالزيل نيلسون ستيك ده. طيب ولو لقيت مثلا تي بي تيوبركلز ولا حاجه في الفالفا ولا بايوبسي. والاحسن طبعا عارفين ايه احسن حاجه لتشخيص التي بي ده؟ ايه هو من كل اللي احنا قلناه ده؟ كلتشر. تي بي قصدي مش انكيوليشن. مش عارف فاكرين انتوا الكلام ده من سنه ثالثه ولا لا؟ جينيا بيك انكيوليشن. انا هحطه في التخزير. الخريطه بتاع 30 يوم وبعدين يطلع التخزير ده يشوف بقى الستيم بتاعه والليفر بتاعه. طب انت مش شفت الكلام ده كل ده ليه يا دكتور؟ مش عارف. بقالهم سنتين ثلاثه من اشهر الكيسز اللي عندهم بي اي دي كرونيك بي اي دي ولازم يديه كلينيكال بيكشر سجستف ان هذا البي اي دي في مصر سببه ايه؟ تي بي. ويا دكتور انتشر؟ اه ولك هذه المعلومه. مين اللي بيشيش؟ مش الدرجه دي بس الدات اللي بيشيشوا بقى كتير. يمثل قد ايه التي بي في الفيرتيليتي دلوقتي؟ 5% من اسباب الانفيرتيليتي they are due to chronic tuberculous PID. الكلو بتاع بكتيريت كيسز غير طبيعيه. وعارفه الكلو بتاع يبقى ايه؟ كلوب بتاع الجنرال مانفستيشن نايت فيفر نايت سواتنج لوس اوف ويت لوس اوف تايم الكلام الفارغ ده. الكلو الثاني بتاعه رهيب جدا ان يقول لي بالاشعه بالصبغه لقيت انبوبه بايظه. احفظ بقى واكتب الاسم ده. يقول لك ايه بقى؟ سوسر شيب ولاب بايب. احفظوا الاسم ده. سوسر شيب ولاب بايب. يعني ايه يا دكتور سوسر شيب؟ زي السدوق. عارفين السدوق؟ سوسر شيب بالمنظر ده. بالمنظر ده كده تمام؟ ده اللي يبان. ولاب بايب يعني عامله زي مواسير المي، مواسير المي اللي احنا بنشرب فيها زي المواسير، بقت ناشفه بالمنظر ده. السر. السر. كميه كيسز اقول لك ايه؟ عيانه جايه برايمري فيرتيلي ثلاث سنين لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت نايت فيفر نايت مش عارف ايه وجايه حضرتك ما بتخلفش فحصناها لقينا ادينكسل سوالن ودايما تشك ان هي بتسخن وبطنها بتوجع ونازل عليها افرازات. ايه الادينكس اللي سوالك ده؟ ده تيوب اوفيريان كومبلكس زي ما اقول كاي دي. وعملوا لها اشعه بالصب فما بتخلفش. لقينا ان الانابيب انبوبه اليمين مسدوده والشمال مديه منظر سوس الشيب واللاد بايب بالمنظر ده. طب ساعتها يا دكتور ايه العلاج في هذه الكيس؟ هل الايثان بيوتول والمعرفش والريفان بيسين وشويه الادويه انتي تيوبركلز دي بتجيب نتيجه؟ لا ما بتجيبش نتيجه. امال نعمل ايه في الانابيب دي؟ نصلحها تيوبلاستي؟ لا ما بتجيبش نتيجه. امال نعمل ايه؟ شلل. الله. طب نشيل الانبوبتين الست دي تتخلف ازاي؟ اطفال انابيب. يبقى العلاج الامثل عندي هو حضرتك تيوب انك اشيل عندي الانبوبتين واعمل عندي اي ار تي. Removal of the disease tubes followed by ART. ما لهاش حل. عندي مشكله واحده بس، الكلام ده الدكتور امل، دكتور عبد العزيز، دكتور صفاء، ان البيبي بعد ما عمل اطفال انابيب برجعه فين؟ في اليوترس. مش كده، انا بدي دواء، بدي دواء 9 شهور من الايثان بيوتول والايزونايزاد والريكامبسين لغايه ما الاندوميتريوم بيبقى ايه؟ نظيف. عارف بعرف ازاي هو نظيف؟ بايوبسي. بايوبسي لا في تي بي، زود الدواء. بايوبسي لا في تي بي، بايوبسي الحمد لله. خش اعمل عن اطفال انابيب النهارده، الكلام ده انتوا ليكوا بس. تمام، انا شلت الانابيب لكن هرجع احط الواد فين؟ احطه في البيئه المهببه بتاعت اليوترس دي. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب والبلهرزيزز عليه حاجه مهمه عشان الام سي كيو، شيستيزوما هيماتوبيا اكتر من المنسوني ده، هيك ماشي عشان الام سي كيو، وان هو ال 100% بتاعته مرسومه تحت انما فوق على الانابيب ريل، وان مرسوم اكتر او معمول صح على مين؟ على يبقى هو اساسا بيعمل. لكن هل البولبس دي ما ينفعش في التيوب؟ ما ينفعش تسيب اليوترس؟ ينفع تيجي في، لكن بقول لك اكتر حته بيحبها هي ان هي تحت، وان هو يعمل مين؟ بولبس. وزي ما هناك شخصنا هنا الجنرال بتاع البلهرزيز ايه؟ يورين اناليسيس، تول اناليسيس. بس اكيد دكتور لوكو او دكتور ياسر ابن رفيق، ايه اهم حاجه يشخصوا بيها البلهرزيز بتاع الجي اي تي؟ فاكرين الكلمه؟ حتى فاكرين اسمها ريكتال سنيب؟ الكلمه دي مش راضيه تروح من ودنها. ريكتال سنيب، بتشوف بقى الساندي باتشز وتشوف الاوفر اللي تحتيها، تشوف برؤية العين. لو رفضنا بنعمل اختبار اسمه كومبلمنت فيكسيشن تاب. برافو عليك. نفس القانون يسر عليها؟ اه نفس القانون. الحقيقه دايما بتخلي فيك ليه؟ انا في بايظ، بس الاشهر ككيس كرونيك بي اي دي ويرجعها لك على الدي، مش كرونيك بي اي دي ويرجعها على الاساس. وساعتها برضه البيت بتاعسين بتنهار والكلام ده يجي نتيجه، ساعتها نعمل ايه؟ انا عمري ما شرحت عندي بالهرزيز والسيدي سيفلس، عمري ما شرحته. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.